صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد الدرس 16 من دروس شرح الشاطبية ومع باب الفتح والإمالة والتقليد أو الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادقت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل من يلا. أولا، الفتح المقصود به هنا فتح الفم حالة النطق بالألف أو بالحرف، حالة النطق بالحرف. فنقول مثلا: والضحى، نفتح الفم، والليل إذا سجى، هكذا. والإمالة معناها أن ننحو بالفتحة قريبا من الكسرة، فمثلا في إمالة هذه التأنيث، لأن هذه التي فيها فتحة أو كسرة، مثلا نقول: ثلاثة، حبه، أو بالفتحة قريبا من الكسرة. وبالألف قريبا من الياء في ذوات الياء كثيرا، نحو: والضحي، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلي. ويقال لها إمالة كبرى أو إضجاع، نقول إمالة كبرى أو نقول إضجاع. وقد يأتي في خلال هذا الباب إمالة أو إضجاع. فإذا قال إضجاع فالمقصود بها الإمالة الكبرى. والتقليل هو مرتبة متوسطة بين الفتح والإمالة الكبرى، ويقال له بين ويقال له إمالة صغرى. والتقليل يكون هكذا، فمثلا: ألف لام را، هذا فتح، ألف لام را، هذا تقليل، ألف لام ري، هذه إمالة. فهنا ثلاثة أشياء كل شيء منها يختلف عن الثاني: الفتح يختلف عن التقليل، والتقليل يختلف عن الإمالة. الفتح والإمالة لغتان فصيحتان صحيحتان أنزل بهما القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. فالفتح والإمالة لهجات من لهجتان من لهجات العرب. نعم. ثالثا، مذاهب القراء في الفتح والإمالة والتقليل على النحو التالي: أولا، قسم ليس له إمالة في القرآن الكريم مطلقا وهو ابن كثير وحده، فالإمام الوحيد أو القارئ الوحيد الذي ليس له إمالة في القرآن لا كبرى ولا صغرى هو ابن كثير. القسم الثاني، قسم الأمالة بقلة، وهم ابن عامر وعاصم وقالون. القسم الثالث، قسم مذهبه التقليل وهو ورش، وليس له إمالة كبرى في القرآن إلا الهاء في لفظ طه، فورش يميل إمالة كبرى في الهاء فقط طه، وبقية الإمالات عنده تقليل أي إمالة صغرى. القسم الرابع، قسم متردد بين التقليل والإمالة، وهو أبو عمرو البصري. القسم الخامس، قسم الأمالة إمالة كبرى بكثرة، وهم حمزة والكسائي. فهذان الشيخان يعتبران هما إمام الإمالة، ولذلك الناظم رحمه الله قال: وحمزة منهم والكسائي بعدهم، فأفردهما بالذكر لأنهما يعتبران صاحب هذا الباب، ومن يأتي معهما يشاركهما. هذا الكلام نقلا من كتاب إتحاد فضلاء البشر في القراءات 14. معنى قول الناظم: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، أي أن حمزة والكسائي من بين القراء السبعة أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية كيفما جاءت في القرآن، في اسم أو فعل إمالة كبرى وصلا ووقفا ما لم تكن منونة وصلا. فلابد أن تكون الألف فيها منقلبة عن ياء أصلية. في البيت الثاني يبين لنا كيف نعرف الألف منقلبة عن ياء أصلية أو منقلبة عن واو. قال: وتثنية الأسماء تكشفها، هذه قاعدة نعرف على ضوئها الألف المنقلبة عن ياء من المنقلبة عن واو، وهي إذا كانت الكلمة اسما نثنيها، فإن انقلبت ألف ياء أميلت الألف نحو الهدى، الهدى اسم نثنيه فنقول الهديان، فتكون كلمة الهدى يجوز فيها الإمالة. مأوى تثنى تقول المأويان، الهوى تثنيها تقول الهويان، مثوى تثنيها تقول مثويان. فهذه الإمالة الهدى، مأوى، الهوى، مثوى تمال لحمزة والكساء. والإمالة هكذا: الهدي، مأوي، الهوي، مثوي، إلى غير ذلك. وإن كانت الكلمة فعلا أسندناها إلى تاء المتكلم أو المخاطب، نحو اشترى تقول اشتريت أو اشتريت، سعى تقول سعيت أو سعيت، أبى تقول أبيت أو أبيت، اجتبى تقول اجتبيت أو اجتبيت، وهكذا. فإذا انقلبت الألف ياء فتكون هذه الألف قابلة للإمالة، ويجوز فيها الإمالة لمن يميل كما قلنا. فحمزة والكسائي هو أصحاب الإمالة أو صاحب الإمالة، يقرأان اشتري، سعي، أبي، اجتبي، وهكذا. وإذا وجدت الألف أنها منقلبة عن واو فلا تمال في الأسماء، نحو الصفا تقول الصفوان، فانقلبت الألف إلى واو فلا تمال. عصى الاسم عصوان، لا تمال. لكن عصى الفعل عصى عصيت، عصى آدم ربه، فهذه الألف اللي في كلمة عصى الفعل تمال لأنها منقلبة عن ياء، تقول عصى عصيت فتمال الألف. لكن عصى الاسم لا تمال لأنها منقلبة عن واو. عصى عصوان، سنى سنوان، أبى ما كان محمد أبى أحد فلا تمال، لأن أبى أبوان، في أبى بمعنى امتنع، إلا إبليس أبى، فهذه فعل، الفعل الألف فيها منقلبة عن ياء، أبى أبيت تمال. لكن أبى الاسم أبى أبوان واوية فلا تمال. شفى شفوان فلا تمال. وفي الأفعال نردها كذلك على تاء المتكلم أو تاء المخاطب، نقول دعا دعوت أو دعوت، نجا نجوت أو نجوت، خلا خلوت أو خلوت، دنا دنوت أو دنوت، زكى زكوت أو زكوت، على علوت أو علوت، بدا بدوت. فهذه الأفعال الألفات منقلبة فيها عن واو فلا تمال لأحد. نعم. وقوله وفي ألف التأنيث في الكل من يلا، أي أمال حمزة والكسائي، الألفات التأنيث المقصورة، نحو التقوي، ديزي، السلوي، سيميهم، إلى غير ذلك. والكلام ما زال لحمزة والكسائي فقط، لم يشترك معهما أحد غيرهما إلى الآن. بعد ذلك قال وكيف جرت فعل ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح أو يفتح فعل فحصله، أي أمال حمزة والكسائي كل ألف، أمال حمزة والكسائي كل ألف مقصورة جاءت في كلمة على وزن فعل بفتح الفاء، نحو تقوى تقوي، سلوي دعوي، شتي، إلى غير ذلك. ويلحق بهذا بفعل كلمة يحيى، يا يحيي خذ الكتابة، يا يحيي، أو كانت فعل بكسر الفاء، نحو إحدى، إحدي، ضيزي، سيميهم، ويلحق بها اسم عيسى، أو كانت على وزن فعل بضم الفاء، نحو قربي، ثوبي، قصوي، دنيا، ويلحق بها اسم موسى. نعم. قوله وإن ضم أو يفتح فعال فحصل، أي أمال حمزة والكسائي كذلك الألف المقصورة في الكلمات التي على وزن فعال بضم الفاء، نحو أساري، سكاري، كسالي، بضم الفاء، أو كانت على وزن فعال بضم فتح الفاء، بفتح الفاء، نحو يتامي، نصاري، الأيامي، الحواي، فهذه كلها إمالات لحمزة والكساء. قول الناظم بعد ذلك وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمال وقل بلى، أي أمال حمزة والكسائي الألف في اسم الاستفهام في لفظ أني، نحو أني لك هذا، أني شئتم، فأني تؤفكون، أني هذا، حيثما وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم. وكذلك لفظ متى، متى نصر الله، ويقولون متى هذا الوعد، حيثما جاء في القرآن. وكذلك لفظ عسى، قل عسى أن يكون قريبا، عسي ربكم أن يرحمكم، وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه على قراءة الكسائي لأنه يقرأ بإسكان الهاء، أما حمزة فيقرأ وهو، لكن أي قراءة من اثنين تكفي. المهم الشاهد الإمالة في لفظ وعسي لحمزة والكسائي، ولفظ بلى نحو بل إن تصبروا، بل من كسب سيئة، تمال لفظ يمال لفظ بلى لحمزة والكسائي، أو بل من أسلم، حيث ما جاء في القرآن. قال بعد ذلك وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل علم، أي أمال حمزة والكسائي كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء، نحو يا أسفي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتي أألد. نعم، إلا خمس كلمات لا تمال حتى ولو كانت الألف فيها مرسومة بالياء، وهي لدى رسمت في سورة يوسف بالألف الممدودة، وألفيا سيدها لدى الباب، لدى الباب، وفي سورة غافر بالألف المقصورة لدى الحناجر كاظمين، لدى، وعلى كلتا أو سواء رسمت بالألف أو رسمت بالياء فأنها لا تمال. نعم، ولفظ إلى حيثما جاء، ذهب إلى فرعون، فكذلك لا يمال ولو كانت الألف مقصورة، ولفظ على حرف جر لا يمال، وحتى لا يمال، حيثما جاءت هذه الكلمات في القرآن الكريم. وكذلك لا يمال لفظ ما زكى منكم من أحد أبدا في سورة النور، لأنه لم يرد عن أحد من القراء إمالة هذه الألفاظ. ولفظ ما زكى رزمت فيها الألف مقصورة، ولو أن واوي أصلها زكى زكوت فلا تمال، حتى ولو رسمت بالألف المقصورة ولكن لا تمال. نعم، وهناك كلمات تمال فيها الألف ولو لم تكن مرسومة بالياء، يعني رسمت بالألف ممدودة ومع ذلك تمال، ولكنها في الوصل تحذف تخلصا من التقاء الساكنين. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا وقفنا على كلمة الأقصى، لكن لو وصلناها ستحذف الألف تخلصا من التقاء الساكنين ولا تكون هناك إمالة. مثال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ففي حالة الوصل لا إلى إمالة، ولكن عند الوقف الأقصى. الإمالة لحمزة والكساء. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الموضعين موضع في سورة القصص وموضع في سورة ياسين. فلفظ من أقصى المدينة إذا وقفنا على كلمة من أقصى نميلها لحمزة والكساء من أقصى، أما في حالة الوصف من أقصى المدينة فلأجل الساكنين بنحذف الساكن الأول اللي هو الألف فلا تمال. لما طغى الماء، لما طغى الماء حالة الوصل ليست فيها إمالة، لكن إذا وقفنا على كلمة لما طغى نميلها لحمزة والكسائي هكذا، لما طغي، نعم، في سورة الحاقة. فهذه الكلمات تمال وقفا ولا تمال وصلا لالتقاء الساكنين. قال بعد ذلك وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، فزكاها وأنجى مع ابتلى، أي أمال حمزة والكسائي كل فعل ثلاثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر فصار يائيا بسبب الزيادة، نحو قد أفلح من زكيها، قد أفلح من تزكي، لأنه زيد بتضعيف الكاف في هاتين الكلمتين. لئن أنجينا من هذه زيد بالهمزة في أوله، وإذ ابتلي إبراهيم ربه زيد بهمزة الوصل والتاء فتمال. مثلا تتلي يرضي يتزكي، فهذه كلها تمال لأجل الفعل أنه زيد، لأجل الزيادة التي نقلت الفعل من ثلاثي واوي إلى رباعي أو أكثر يائي. فهذه الكلمات تمال وما مثلها. وكذلك تمال كلمات أربي، أن تكون أمة هي أربي، أو أدني، أو أزكي والأعلي، فهذه كذلك الكلمات تمال لحمزة والكساء. قال بعد ذلك ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجدل وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دل وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى أي أمال حمزة والكسائي الألف في لفظ وأنه هو أمات وأحيا لفظ وأحيا المقترن بالواو في سورة النجم وأنه هو أمات وأحيا هذا معنى قول الناظم ولكن أحيا عنهما بعد واوه أي لفظ أحيا المقترن بالواو وأحيا في سورة النجم يميله حمزة والكساء وفيما سواه للكسائي ميلا غير لفظ أحيا المقترن بالواو ينفرد أو يختص الكسائي وحده بإمالته مثلا فأحييكم مقترن بالفاء أو مقترن بثم ثم أحييكم أو مجردا من ذلك نحو من أحييها فهذه الكلمات ينفرد بإمالتها الكسائي وحده قوله ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما هذه كلمات اختص بإمالتها الكسائي لفظ رؤياي أفتوني في رؤيي هذا تأويل رؤيي الموضعان في سورة يوسف أما لهما الكسائي وحده لفظ الرؤيا إن كنتم للرؤية تعبرون في سورة يوسف قد صدقت الرؤية في سورة الصافات في سورة الصافات لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق في سورة الفتح هذه الكلمات اختص بإمالتها الكسائي وحده ومرضات كيفما أتى وقبلها موضع في سورة الإسراء في لفظ الرؤية كذلك لكن عند الوقف وما جعلنا الرؤية التي أريناك إمالتها حالة الوقف وما جعلنا الرؤية للكساء أما إذا وصلنا فتحذف الألف تخلصا من التقاء الساكنين فلا يكون هناك إمالة وما جعلنا الرؤية التي أريناك نعم بعد ذلك قال ومرضات كيفما أتى لفظ مرضات حيثما ورد في القرآن نحو ابتغاء مرضيت الله وابتغاء مرضيتي فابتغي مرضيت أزواجك هذه لفظ الألفاظ من لفظ مرضات كيفما جاء في القرآن يميل الألف فيها الكسائي وحده بعده قال وخطايا مثله متقبلة أي حيثما جاء لفظ خطايا نحو نغفر لكم خطاياكم أن يغفر لنا خطايانا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ويلاحظ أن الممال الألف الثانية التي بعد الياء لأن لفظ خطايا فيها ألفان ألف بعد الطاء وألف بعد الياء فالألف التي تمال هي التي بعد الياء نغفر لكم خطاياكم أن يغفر لنا خطايانا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم هذا كله للكساء وحده قال ومحياهم أيضا أي لفظ محياهم في سورة الجاثية ورد في موضع واحد في سورة الجاثية سواء محييهم ومماتهم أماله الكسائي وحده وحق تقاته لفظ تقاته المقترن بكلمة حق أمال الألف فيه الكسائي وحده اتقوا الله حق تقيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقيته في سورة آل عمران أما لفظ إلا أن تتقوا منهم تقيه في سورة آل عمران كذلك يميله حمزة والكساء على القاعدة لأنه قيد لفظ تقاته بكلمة حق قال وحق تقاته نعم بعده قال وفي قد هداني كذلك لفظ هداني المقترن بكلمة قد أماله الكساء وحده في سورة الأنعام قال تحاجوني في الله وقد هدين قال أتحاجوني في الله وقد هدين هدين المقترن بقد. أما المجرد منها قل إنني هديني ربي لو أن الله هديني فيمال لحمزة والكساء معا على القاعدة. نعم. بعده قال وفي الكهف أنساني لفظ وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف انفرد بإمالته الكساء هكذا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لأنه أقرأ بكسر الهاء وما أنسانيه إلا الشيطان هذا للكساء. ومن قبل جاء من عصاني أي لفظ عصاني في سورة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم في سورة إبراهيم التي هي قبل سورة الكهف في ترتيب السور ولذلك قال ومن قبل جاء من عصاني. نعم أماله الكساء وحده. وأوصاني بمريم اجتلى لفظ أوصاني وأوصيني بالصلاة والزكاة في سورة مريم أماله الكساء. وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من بلى لفظ آتاني آتيني الكتاب فيها يعني في سورة مريم. وفي سورة النمل فما آتيني الله خير مما آتيكم آتيني الله هكذا يقرأ الكساء لماذا لفظ آتيني في سورة مريم وفي سورة النمل. نعم. بعد ذلك قال وحرف تلاها أي أمال الكساء الألف في لفظ والقمر إذا تليها في سورة الشمس ولفظ طحاها كذلك في سورة الشمس والأرض وما طحيها هذان الموضعان في سورة الشمس انفرد بإمالتهما الكساء. وفي سجى والضحى والليل إذا سجي أماله الكساء لفظ سجي أماله الكساء وحده. لفظ دحاها وحرف دحاها وهي للواو تبتلى والأرض بعد ذلك دحيها بسورة النازعات. وكلمة تلاها وطحاها وسجى ودحاها هذه الكلمات الأربع تمال للكساء لأنها مستثناة من ذوات الواو يعني أصلها من ذوات الواو لأنها مستثناة من ذوات الواو أصلها واوي ولكن مع هذا أمالها الكسائي لأنه هكذا تلقاها بسنده. هذا معنى قول الناظم وهي بالواو تبتلى أي أن كلمة تلاها وكلمة طحاها وكلمة سجى وكلمة دحاها أمالها الكسائي لأنها مستثناة من ذوات الواو. نعم. بعد ذلك قال وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى أي أمال حمزة والكسائي من ذوات الواو الألفاظ التالية ضحاها في والشمس وضحيها وكذلك لفظ والضحي وكذلك لفظ الربي حيثما جاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربي أضعافا مضاعفه على قراءة الكساء مثلا الذين يأكلون الربي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربي هكذا يميل لفظ الربي حمزة والكسائي ولو كانت الألف فيها منقلبة عن ياء ولكن الأصل في القراءات التلقي فما دام ثبتت قراءتهما بالقراءة بالإمالة فيقرأ لهما بالإمالة. نعم. كذلك وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى أمال كذلك حمزة الكسائي لفظ القوى في علمه شديد القوى بسورة النجم ولو كان الأصل فيه واو ولذلك قال فأمالاها وبالواو تختلى. بعد ذلك قال ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قرنجلة أي أمال حفص الدوري عن الكساء الألفات في الكلمات التالية كلمة رؤياك في قوله تعالى في قصة يوسف لا تقصص رؤيك على إخوتك في سورة يوسف. كلمة مثواي إنه ربي أحسن مثوي بسورة يوسف كذلك. أما كلمة مثويه فيميلها حمزة والكسائي، أكرمي مثويه فيميلها حمزة والكسائي على القاعدة. نعم. كلمة محياي في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. مرة ثانية يميل دور الكسائي كلمة محياي هكذا، ونسكي ومحيي ومماتي لله. هذه الكلمات كلها اختص بها دور الكسائي، رؤياك مع مثواي عنه لحصيب ومحياي، وكذلك كلمة مشكات في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هكذا يميلها دور الكساء. وكلمة هداي المضافة إلى ياء المتكلم، وذلك في موضعين، فإما يأتينكم مني هدي فمن تبع هدي فلا خوف عليهم في سورة البقرة، فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي في سورة طه. أمال لفظ هدي في الموضعين في سورة البقرة وفي سورة طه دوري الكساء وحده. قال بعد ذلك ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي النازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا أو منهلا. أمال حمزة والكسائي الألفات المقصورة الموجودة في أواخر الآيات سواء كانت واوية أو يائية مطلقا، إلا الكلمات التي اختص بإمالتها الكسائي وحده فيما تقدم، ولا تمال الألفات عن المنقلبة عن تنوين نحو نسفة علم زرقة عشرة غرقة نشطة، فهذه لا تمال لأن الألف فيها منقلبة عن تنوين بتعتبر مد عوض عن التنوين فلا تمال، فكل هذه الألفات لا تمال لأحد من القراء. والسور التي تمال فيها نهاية الآيات 11 سورة ذكرها الناظم بقوله ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها سورة طه. مثلا يقرأ حمزة الكسائي هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. هذه أمثلة. سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي. سورة المعارج، ليست كل نهاية آيات سورة المعارج إنما هي عدد قليل من الآيات، كلا إنها لظي نزاعة للشوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي. هذه هي الآيات اللي تمال في سورة المعارج. سورة القيامة، فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.